Édition Disco Maghreb. تقدم نصر. يا مرأة إسانسيال موال افتانا مملكتش قلبي انتيا أنا الأول ما عشقتش بحكي درتي مزيان يا مرأة عمري فيك ما شكيت يا كنت معك بالنية كي خدعتني أنا حسيت وفشفت بعيني ما عرفتك ما عاشرتك ما عشقتك ما وقفتك ما عرفك راكي فهمة ضمنيش أنا خسرتك كي بغى ربي حكمتك ما منتي كنتي عليا كنتي عليا محتمة قولي لي واش من تاويل انا لعمرك درتي مهما ديري غير انتي غير انتي الخاسرة قلبك انتي صفيتي محل انا حرمتي بجرح فاتك الوقت فاتك يا مرام كيف تطلع في ايدي تخفي من بعد يعني يا مرارة عمري انا ما خدعتك مش حالتي حلفتني وعمري ما حلفتني ورضيتي يا خدعتي مش حال حلفتي وعظمتي باللي بيه خسرتي سمحي شي فيا الوحدة قررت ملكتي هي انا ما سمحتي ممكن غير خمتي ياختي غير شوية كي عجبك واحد غيري كنتي ام وتقولي لي ياختي تعلميني